إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعقل وكفر خير مما كثر وألهى، إنما توعدون آت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لقاؤنا حول قرب الشهادة من خلال حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فخرجوا في اتجاه الصوت، فإذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلقاهم على فرس عري وفي عنقه سيف، فقال لهم: ارجعوا لن ترعوا، ارجعوا لن ترعوا. هذا الحديث كما ذكر في رواية البخاري وكذلك عند مسلم، وفي رواية أخرى أن الفرس لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه واسم الفرس مندوب. وهذه الرواية فيها فوائد كثيرة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال: وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صفات، لأنها مجامع الأخلاق كلها. قال: كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. الإنسان منا تتنازع القوة، فتنازعه القوة العقلية والقوة الشهوية والقوة الغضبية. عمدة القوة العقلية النطق بالحكمة، النطق بالحكمة. يقولون فلان عاقل، ودليل عقله أنه لا يتكلم إلا عندما يطلب الكلام، وإذا تكلم كان الكلام موافقا للحدث. يستدلون على العقل بحكمته، والقوة الشهوية يستدلون على كمال القوة الشهوية بحدوده. الناس. والحسن في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حسن في الخلق وحسن في الخلق. كان أحسن الناس خلقا وكان أحسن الناس خلقا. الخلق بفتح الخاء وسكون اللام الهيئة والصورة التي تضرب بالبصر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صورة وكان أجمل الناس هيئة. ولذلك في حديث المعراج لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء كما أراهم الله إياه في سنواته وصف يوسف بأنه أعطي شطر الحسن. أما الحسن كله فكان للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من دعائه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه مدحه فقال: خلقت مبررا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، فاجمل منك لم تر قط عيني وافضل منك لم تلد النساء. ولقد صنف المصنفون في حسن صورته صلوات الله وسلامه عليه وهيئته الامام الترمذي رحمه الله تعالى له مصنف مستقل اسمه الشمائل، من قراه اوشك ان يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من قرا شمائل الترمذي قراءه تامه اوشك ان يمن الله عليه برؤيه حبيبه المصطفى في منامه، ومن راه في منامه فكانما راه في حياته كما اخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال: من راني في المنام فكانما راني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ألف في الشمائل وغير هؤلاء كثير. وفي الشمائل وصفوا خلقة النبي عليه الصلاة والسلام من شعر رأسه إلى أخمص القدمين، وبلغ في كل هذا كمال الخلق، بلغ في كل هذا كمال الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كان كما قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه: قال: خرجت ليلة اضحيان. وليلة اضحيان الليلة التي يكتمل فيها القمر في السماء. قال: خرجت ليلة اضحيان فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانظر الى القمر. قال: لذلك قال الشاعر المعاصر وهو ينادي على الأشياء، قال: يا مصر إن تفخر بعطر أو شبا فشمائل المختار كالورد الندي. يا بدو إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. وكانت أخلاقه أكمل الأخلاق وكفى

إن كنت في شارع أو إن كنت في قرية تراني أنا أول من يجري يا ترى أجري نحو الخبر لأؤمن غيري أم أجري نحو ذلك لأؤمن نفسي. الشهادة أن تكون في خدمة غيرك. الشهادة أن تكون في خدمة غيرك. سمع أهل المدينة صوتا أفزعهم، ظنوا أن عدوا يتربص بهم، وهذا الصوت لم يكن بالنهار كان بالليل، ففزعوا فخرجوا يتحسسوا الخبر، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفوه على فرس عري. الفرس مش عليه سرج، مش عليه الأحمر بتاعه، ولا فيه لجام، ده فرس عري. ووجدوا سيف النبي عليه الصلاة والسلام في رقبته، وجدوه قادما باتجاه الصوت يقول له ارجعوا لن ترى، يعني أتى يبشرهم ويطمئنهم. خرج قبل الجميع، خرج قبل الجميع صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ ليؤمن الناس. هذه هي الشجاعة، هذه هي الشجاعة، وهذه هي الشهامة التي افتقدناها. يوم أن تتوفى الشهامة في أي مجتمع سيمشي قدوا نحو الخير والراحة. أما إذا ما ماتت الشهامة عند أصحابها مات المجتمع بموتهم. فلربما مررت بالطريق فرأيت امرأة من بلدي، الشهامة أن أقف وأسألها لماذا أنت هنا؟ هل عندك مشكلة؟ هل أنت في حاجة إلى مال؟ هل أنت في حاجة إلى معونة؟ هذه شهامة حتى لو لم يكن معي مال. عندنا نحن المسلمين كلامنا كلام حلو، لكن باطل الفطر خاص. يعني أقل شيء لو رأيت امرأة من بلدك كف واسألها عن هذه، اسألها عن حاجتها. يمكن تكون تالي، يمكن تكون عندها بنت مريضة وفي حاجة إلى إغاثة، ممكن تكون تحكي أي ظرف، ممكن يبقى واحد مكلمها وماشية تايهة معاها تجارة ومعاها فلوس وتريد أن تصل، مسائل كثيرة. لكن هذه المسائل لا يرعاها الناس اهتماما. وقوفي مجرد سؤال فقط، إغاثة، إغاثة ونجدة. يا أخي في فتح مكة، في فتح مكة أنا لا أخبرك بخبر الله، إنما أخبرك بخبر لسان الصحابة. يمكن هكذا تتحرك في أنفس الرجال. في فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصى الناس أن يقتلوا. لماذا؟ لكثرة جرائمهم. وكان من هؤلاء ابن هبيرة، ابن هبيرة مطلوب مطلوب، لم يجد مكانا يحتاج فيه. وهذه في أخلاق العرب قبل أن يكونوا مسلمين. فلما جاءهم الإسلام قد أصبح أن تزيد فيهم هذه الشهادة. فخير الناس من كان في عون الناس. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يحسن أخلاقنا أجمعين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا المغطون أكناف الذين يألفون ويبلغون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم اما بعد، فاتقوا الله احباب الكرام واعلموا ان النبوه لا تكون الا على الاخلاق. الدول لا قيام لها الا بالاخلاق. فالاخلاق العاليه عمود راسخة، عمود راسخة. أما الجهالات وسوء الأدب يهدم البدايات الشارخة، يهدم البدايات الشارخة. فالأدب الأدب والأخلاق الأخلاق. لذلك قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت وقال غيره: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. في شدائد الناس تظهر الشهادات ويظهر أصحابها، لكن في الشدائد أصحاب الأموال يكفلون رؤوسهم في الرمال وفي الطراق العام. والله ما هذه بشهادة ولا هذه بنجدة، إنما هذا عار وشرار. في موقف كان رجل من المكروهين، نسأل الله تعالى أن يفرج كرب كل مكروه. رجل من المكروهين وقع في كرب شديد، يعني تلمسه في رجل اللعان، ذهبوا إليه يطلبوا منه إعانة لفلان، عسى الله ان يفرج كربته. فوعده انه سيعطيه. فكان الرسول بين الرجل وبين صاحب المال احد واحد. فلما ذهب لينام ما جاءه النوم. يعني هو جلس معه صباح الرجل وقال له: يا جماعه الحباله بتاع الولد ان شاء الله سنتحملها. ولما نام خاف أن يخلي به صاحب المال ويتركه مع الناس. فلما وهو نائم تعلق قلبه بصاحب المال. الواحد عنده يعني اللي هو ما حدش عليه. هو نائم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه وهو يجلس أمامه كأن محكمة عليه. وهو جالس بين يديه وسلام والنبي بيقول له يعني مع التوبيخ والتأنيب بيقول له: حتى تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. أريدك أن تتخيل الصورة، الرجل البسيط بين المكروه وبين خصمائه وبين صاحب المال. صاحب المال وعده قال له: أنت بس الموضوع إن شاء الله ما تخافش. فلما نام فكر في الماء ضعيف، انت تعلقت بالمخلوق ولم تثق في الخالق. الاصل ان تثق بما عند الله اكثر من ثقتك بما في يدك فضلا عما في يد غيرك. وراى الرجل كذلك لما قال له بخصوص هذا القول، اشار الى صاحب المال وقال للاخ ده لم قل له والله في عون العبد. يعني امر الوسيط كان نقول لصاحب المال والله في عون العبد. يا جماعه مره واحده شارك اخاك في ظلمته، شاركه في عسره، شاركه في شدته، شاركه في شدته. المعون المليان يفض شويه في المعون الفاضي، يفض شويه في المعون الفاضي. المسلمون امه واحده، والمؤمنون اخوه، والمؤمنون اخوه. بعض الناس يضل بالمال لا يعطيه الا لناس معينين، يقول لك اصل الفلان ده مش مننا. يا عم مسلم، مسلم انت لا تحاسبه على العصيان، يحاسب على العصيان رب الاله. مسلم ضعيف فقير مكروه، عنده بنت طلع عفاف في زواجه، عنده ولد مريض، عنده زوجة بكهرباء، عنده احوال غير سيئة. خف معهم، خف معهم حتى من جهد، من جهد مرة، من مال مرة، من كلمة طيبة مرة. اشعره بانه بنت وما لا، فلا توصف مالك وتعطيه كده يعني انك مفقينك. ونخاف مش تعطيه، لا، كلنا أمة واحدة، كلنا أمة واحدة، والشهادة